قال رحمه الله تعالى: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. هذا يقول لك الشيخ إنه يد الوكيل يد أمانة، يد أمانة. ونحن عندنا في الفقه قسمان بالأيادي، قسمان يد أمانة ويد ضمان، يد أمانة ويد ضمان. مثال يد الأمانة: الوكيل، المستأجر ونحوهم. مثال يد الضمان: يد الغاصب مثلا، ويد المستعير على المذهب، مستعير على المذهب، فإنك عرفت أن العارية مضمونة على مشهور مذهب، وهكذا. قال: بلا تفريط، لأنه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. قال إيش؟ ولو بجعل، ولو بجعل، حتى لو كان هذا الوكيل وكيل البائع بجعل، فإنه إيش؟ فإنه لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط. إذا كان عامل بقالة مثلا، هو وكيل مالك البقالة في البيع وما إلى ذلك، فنقول لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط. قال: فإن فرط رقم واحد، أو تعدى رقم اثنين، أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر، ثلاثة، الجواب إيش؟ ضمنا. فرط، فرط إيش يعني فرط؟ فرط يعني ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه. خرج من البقالة في الليل مشغول مشاهدة مباراة، سماعة يشاهد، أغلق الباب، ما أقفل الباب ولا شيء، جاء السراق وجدوا الحمد لله باب مفتوح سهل وسرقوا، فهذا فرط، ترك إيش؟ ما يجب. أو تعدى، تعدى، تعدى يعني فعل ما يحرم، يعني فعل ما يحرم، فعل ما هو ممنوع منه، فعل ما هو ممنوع منه. مثال مثلا: يوجد ثلاجات في البقالة، فجاءوا شبك 20 ثلاجة على توصيلة واحدة ضعيفة جدا لا تتحمل الأشياء خفيفة، احترقت البقالة، من يضمن؟ هو هذا الذي تعدى، يضمن الذي تعدى. قال: أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر، يعني يتلف ذلك المال. قال له: شوف، كل يوم تغلق البقالة تأتيني بالفلوس النقد، تأتيني بها للبيت. ذاك اليوم انت من البقالة، قال كل يوم أذهبي وإيش فائدة، خلنا نجمع يومين مع بعض، حمك الله، اجمع يومين مع بعض. فإذا كان لغير عذر فنقول إنه يضمن إن تلف، يضمن إن تلف. واعلم، خذ هذه فائدة مهمة جدا في سائر أبواب الفقه، اعلم أنه أي واحد نقول إن يده يد، يد أمانة، فإنك لا تستطيع أن تقلبها يدا ضامنة. وهذه الفائدة مهمة جدا ونفيسة جدا. أي واحد يده يد أمانة فإنك لا تستطيع أن تقلبها يدا ضامنة، يعني تقلبها من الأساس. مثال: لو واحد قال: أنا أريد أوكلك في بيع السيارة، ولكن بشرط أنك ضامن لأي شيء يحصل معك في الطريق، حتى ولو من دون تفريط ولا تعدي ولا شيء، فإنك ضامن لذلك. نقول: هل هذا الشرط صحيح؟ لا، نقول هذا الشرط باطل، لأنه يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى الوكالة أنها أمانة. قال: ويقبل قوله، أي الوكيل، أي الوكيل في نفيه. الآن نحن نقول إنه أمين، صح؟ مدام أمين فالأصل أننا نقبل قوله عند الخلاف بين الوكيل والموكل، فمن نقبل كلام؟ كلام الوكيل. قال: يقبل قوله، أي الوكيل في نفيه، أي نفي التفريط ونحوه. فإذا قال عامل البقالة: أنا قد أغفلت البقالة، ولكن هؤلاء جاء كسروا القفل ودخلوا، طيب، فهذا الآن يدعي، يدعي أنه ما فرط وأنه قد أقفل البقالة، فنقول نقبل قوله، وكل من قلنا يقبل قوله فيقبل قوله إيش؟ بيمينه، فإنه يقبل قوله بيمينه. قال: وفي الهلاك، وفي الهلاك يعني في دعوى الهلاك، في دعوى الهلاك. قال: الهلاك اكتب عندها بأمر غير ظاهر، بأمر غير ظاهر، واكتب عندها ألف، هذه اكتب عندها ألف. إذن قلنا يكون تقدير الكلام هنا: وفي دعوى الهلاك بأمر غير ظاهر مع يمينه. كيف يعني دعوى الهلاك بأمر غير ظاهر؟ يعني يقول الفاكهة، الفاكهة قد تلفت، ولأجل هذا أنا أخرجتها للبلدية، طيب، فهذا يدعي الهلاك، يدعي الهلاك. نقول: كيف فاكهة تخرب في يوم واحد؟ أمس جبناها واليوم خربانة، كيف؟ لو خليتها شوي يعني 5 أيام 6 حتى ممكن تخرب. قال يقبل قوله، الأصل يقبل قوله إيش؟ قال مع يمينه، مع يمينه. قال لأن الأصل براءة ذمته. قال لكن إيش؟ لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر، هذه باء. إن ادعى التلف بأمر ظاهر هذه باء، كحريق عام ونهب جيش. البقالة داخل سوق، السوق هذا احترق كاملا، هل الحريق هذا أمر ظاهر ولا خفي؟ أمر ظاهر. فيقول لو صار شيء من هذه الأشياء، قال كلف إقامة البينة عليه، عليه على ماذا؟ على الأمر الظاهر، على الأمر الظاهر الذي ادعاه، فيكلف إقامة البينة على وجود الحريق. فإن قال موسى كيف نكلف إقامة بينة وأنتم بالأساس تقولون هو أمين ويقبل قوله؟ نقول يقبل قوله ما دام الأشياء خفيفة وصغيرة وفي داخل المحل، فهو الأصل مؤتمن على هذا. لكن حريق، حريق عام هذا ظاهر لكل الناس، ما دام ظاهر لكل الناس ليس صعبا علي يأتي بأي واحد من قريب من المكان هذا يقول له اشهد أنه وجد حريق. قال ثم يقبل قوله فيه، ثم يقبل قوله فيه. قال وإن وكله في شراء شيء، هذه مسألة جديدة، وكله في شراء شيء فاشتراه واختلف في قدر ثمنه. وكلته، وكلت حمزة، نرجع للتمر بشراء بثمانين، فشراء التمر، فقال حمزة أنه فعلا مشتري بثمانين. قال بدل أنت، قال يونس بدل ما اشتريت بثمانين، أنا أعرف أنك مشتري بسبعين، ويقولوا السوق ما تعدى سبعين ذاك اليوم، مشتري بسبعين. قال واختلف في قدر ثمانين، قبل قوله الوكيل. ليش؟ لأنه أمين و أحسنت، وهو الذي باشر العقد. مو بس أمين، هو أمين في الأساس، وزياد على هذا أنه باشر العقد هو. قال وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل، اختلف في رد العين، رد العين السيارة مثلا، اختلف في رد العين أو ثمنها، ثمن هذه العين إن كنت قد أذنت له بالاستلام إلى الموكل، فموسى يقول إنني قد أرجعت لك السيارة أو سلمتك الثمن، ويونس الموكل يقول أبدا ما سلمتني ولا أعطيتني. قال إيش؟ فقوله وكيل متطوع، هذه تكتب عندها ألف، تكتب عندها ألف، فقوله وكيل متطوع. فننظر إلى موسى، هل هو متطوع ولا بفلوس بجعل؟ فإذا كان وكيل متطوع فنقول يقبل قوله، وحيث قلنا يقبل قوله يعني يقبل قوله إيش؟ ها؟ بيمينه، يعني يقبل قوله بيمينه. قال وإن كان بجعل، وش هو اللي كان بجعل؟ الوكالة. إن كان بجعل، إن كان الوكيل بجعل، فقول موكل، فقول موكل. فيقول لك لو كان بجعل، لو كنت أنا معطيه فلوس على هذا، فالقول قول من؟ قولي أنا الموكل، قولي أنا الموكل. فإن قلت لماذا فرقوا بين هذا وهذا، فالجواب أن هذا الذي بجعل، هذا الذي بجعل إنما قبض العين لمصلحة نفسه. أنا قلت تبيع السيارة ولك على هذا جعل 500 ريال، فهو قد قبض العين لمصلحة نفسه. وعندنا قاعدة تقول وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره، وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد، في الرد رد العين، رد ادفعه يعني، لا تقبل هذا القول لا لحظ غيره. طيب قال وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، قبض الوكيل الثمن اللي هو موسى، قبض ثمن إيش؟ السيارة. حيث جاز يعني في الصورة التي يجوز له أن يقبض الثمن، لأنه تقدم لك أنه لا بد من إذن صريح على المشهور. قال فهو أمانة في يده، أمانة في يده، لا يلزمه تسليمه قبل طلبه، فهو كأنه وديعة، لا يلزم التسليم قبل الطلب. قال ولا يضمن بتأخيره، ولا يضمن بتأخيره، يعني لا يضمن لو تلف المال بيده مؤخرا إياه، فنقول لا يضمن بذلك إلا بالتفريط. خلك من التفريط والتعدي، هذا خارج من الأصل. لو ما فرط ولا عدى وتلف بيده، ها يقول ولا يضمن بتأخيره، نقول إلا إن تأخر بعد مطالبة به. فإذا كنت أنا قد طالبته قلت له سلم الثمن، استلمت الثمن يا موسى؟ قال نعم. قلت سلم الثمن، قال أبشر إن شاء الله، وتأخر أسبوع ما سلم الثمن وتلف بيده من دون تعدي ولا تفريط نقول يضمن لأنني قد طالبته. فهمت؟ مسألة الأخيرة قال ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. كيف يعني فيما وكل فيه؟ قال أنت وكلتني بشراء تمر سكري، شراء 100 كرتون، وأنا أقول لا مو بصحيح، إنما وكلتك بشراء عجوة 70 كرتون 60 كرتون، فنقول هل أنت يا يونس مقر أنه وكيل لك ولا لا؟ قال أنا مقر. نقول ما دمت مقر أنه وكيل لك فأنت قد استأمنته على ذلك، فهو أمين على هذا، وما دام أمين فالأمين يقبل قوله والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.